ستشرق شمس الحق ساطعة بإرادة الله، بإرادة الله الذي يريد لمصر وأهلها، يريد لمصر وأهلها، يريد لهم وبهم خيرا. كلنا هنقولها بصوت عالي إن شاء الله مرسي رئيسنا، إن شاء الله مرسي رئيسنا، وهيفضل في القلب الغالي ويرجع شمسك يا بلدنا، ويرجع شمسك يا بلدنا. كلنا هنقولها بصوت عالي إن شاء الله مرسي رئيسنا، إن شاء الله مرسي رئيسنا، وهيفضل في القلب الغالي ويرجع شمسك يا بلدنا، ويرجع شمسك يا بلدنا. بتحبوا مين؟ مرسي حبيب الملايين، مرسي والراجل الطيب، مرسي اللي ما يتعايب، مرسي الراجل الطيب، مرسي اللي ما يتعايب، مرسي ده احنا بنحبك يا ابو مرسي، بجد هندي لك صدنا. ونحقق مشروع النهضة ونشوف أحلامنا في أراضينا، ونشوف أحلامنا في أراضينا. شايفين الخير عدى وهدى وبلدنا هترجع لياليها، والكل هيفرح وهيرضى والغايب راح يرجع ليها. رمز الميزان مرسي، ردوا يا جدعان مرسي، هنقولها قوية مرسي، ده الغالي عليا مرسي، هنقولها قوية مرسي، ده الغالي عليا مرسي. كلنا بنحبك يا ابو مرسي، وبجد هندي لك صدنا. ما هيوفر ان شاء الله، ان شاء الله ربنا معايا الدكتور، مش الدكتور محمد مرسي، ان شاء الله ربنا معايا. الحلم الغايب شايفينه وعمال يتحقق قدامنا، عمال يتحقق قدامنا، ومحمد مرسي عارفينه جاي لنا وبحب وعدنا، جاي لنا وبحب وعدنا، وبوعده يا رب تعينه هيخلي بلدنا اكيد جنة. وإلهنا المولى داعين يخلي مرسي رئيسنا، كلنا مع بعض مرسي، الراجل الجد مرسي، في البلاد حبيبنا مرسي، رئيس لبلدنا مرسي. كلنا بنحبك يا ابو مرسي، وبجد هنديلك سمو. عالي إن شاء الله مرسي رئيسنا، إن شاء الله مرسي رئيسنا، وهيفضل في القلب الغالي ويرجع شمسك يا بلدنا، ويرجع شمسك يا بلدنا. كلنا هنقولها بصوت عالي إن شاء الله مرسي رئيسنا، إن شاء الله مرسي رئيسنا، وهيفضل في القلب الغالي ويرجع شمسك يا بلدنا، ويرجع شمسك يا بلدنا. بتحبوا مين؟ مرسي حبيب الملايين، مرسي والراجل الطيب، مرسي اللي ما يتعايب، مرسي الراجل الطيب، مرسي اللي ما يتعايب، مرسي ده احنا بنحبك يا ابو مرسي، وبجد هنديلك صدنا.